يا كريم. رب لنا ولوالدينا والمجاهدين في الدين والمؤمنين والمؤمنات اجمعين. وكنا ما امنا من امر الدنيا والدين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. امين اللهم امين. قال عليه السلام: الا تسمعوا كيف يقول صلى الله عليه، يعني ابراهيم عليه السلام: والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ويوم الدين ففيه يغفر الله لمن يشاء وان يغفر له من المذنبين. فاستدل صلوات الله عليه ودل بما عدد من هذا كله على رب العالمين. وليس مما دل به صلى الله عليه من دليل صغير ولا كبير يدل ابدا مستدلا الا على الله العلي الكبير. يعني كل هذا الادله التي ذكرها لا تدل الا على الله العلي الكبير، لا تدل على غيره. ما ذكر هذه، قال: اذا مرضت فاشفين، والذي يطعمني ويسقين، ها، والذي يطمع يغفر لي خطيئتي. ما بالله نسب المرض اليه، وان كان هو من الله سبحانه وتعالى يقول يجب اليها الشفاء. انت تتادب اكثر حين يقول اذا مرضت فهو يشفين، كم حين يقول اذا امرضني، ها، الا هو من الله. لكن ما بلا تأدب من إبراهيم أنه ينسب الفعل إلى وش؟ ينسب الفعل إلى القائم به وإلى الموجد له. الله الموجد للمرض والمرض قائم بالوش بالإنسان. ما يقول مات زيد ولا مات الله. هو السبب هو من الله، ما منك إلا السبب. ايوه الشفاء هو صدق، بيجوا احيانا سبب منك، تعال اي ولا باء ولا، لكن هي كلها من الله. ما بل انه تأدبا انه نسب المرض الى نفسه ونسب الشفاء الى الله عز وجل. ما قلنا ما في تأدب، قلنا في تأدب، ما قلنا ذاك ما في تأدب. اي يعني نسب المرض اليه والشفاء الى الله. فذكر إبراهيم عليه السلام: مننا من الله لا يمن بها مان، وإحسانا من الله لا يمثل به لا يمثل به إحسان. وليس مما دل به صلى الله عليه وآله صلى الله عليه من دليل صغير ولا كبير يدل أبدا مستدلا. فأسبق مستدلا أفعل به، يدل أي هو أي هذا الدليل أي ما ذكره. ليس شيء مما ذكره يدل مستدلا، أي يرشد مستدلا أو طالب الاستدلال للدليل. منها خلقه لأعضاء الإنسان السليمة الطاهرة القوى التي ليس فيها لمدعي من الأولين والآخرين دعوى، والتي كلهم جميعا في الحاجة إليها سواء. وكيف يصح في ذلك لمدع شيء لو ادعاه، فهو لا يقدر على أن يزيد مثقال ذرة في شيء من خلقه ولا قوة. يعني لو صدق أن الإنسان الذي خلق له أيدي وأرجل وكذا خلق صورته، إنه قال له كبر يدينك ولا صغرهم ولا، ها، لأن الذي يقدر على خلق شيء وإيجاده يقدر على صفاته من الكبر والصغر والشكل وال، ولا يقدر على أن يزيد مثقال ذرة في شيء من خلقه ولا قوة. فكيف يعطي معطي شيئا من ذلك أحدا سوى الله عز وجل، يعطي أي هذه الصفات التي ذكرها إبراهيم عليه السلام من الخلق: الذي خلقني فهو يدين، والذي يميتني ثم يحيين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. كل هذه الصفات لا يمكن أن يدعيها مدعي غير الله سبحانه وتعالى. لا ما بيزيد في نفسه، عنده جهد ينقص يقطع يده نقصت جاب الشيء. لكن يعني انه مثلا اخلق نفسك في خلق غير ذي، مثلا اخلق صوره ثانيه، اخلق لك يد اكبر من اليد، اذا انت خلقت انت من العدم بجهدك تخلقها اكبر من كذا ولا اصغر ولا ما مثلا انك تلبس فيها ولا تنقص، ما هي مشكله. لا بس أنا قلت لك ما يدل على الخلق، لو غير في خلق الإنسان ولا زيد ولا نقص يعني ترقيع أو نقصان، ما هي هذه يدل على الخلق. لو استطيع يخلق الشيء على الصورة التي يريدها، أهيم بلاد عندنا ما هو بيجل قطعة من الجسم يقعد بزاي مكان دان ما هيها المقصود إنه يخلق وذان صورته على غيرها كالصورة هذه هو عليها مثلاً إذا هو ذي خلق نفسه جاد يغيرها جاد يخلق له صورة ثانية ولا يخلق له يد أكبر ولا أصغر ولا يغير في شيء مثل ما خلق من العدم يوجد أيضاً يحصل التغيير من له أو مثلاً إنه يزيد قطعة من نوع طانة ولا إيه ما هو لا تحويل وتبديل ما هو خلق ما هي الاستنساخ ما بيسبروا شيء ما بلا بياخذوا أشياء خلقها الباري ويجمعوها وقام تشيل الشيء حطها بين الأرض وجالك ثمرة ما مذي بيخلقوا الجينة دوراتية ولا ذي بيسبروا شيء لأنهم بيشلوا أشياء خلقها الله ويجمعوها وجاء خلق لله سبحانه وتعالى مثل أحيان يخلق إنسان عادي حين تبل منه بالمرأة وجاء منها رجل ما هم ذي خلقوا الجينات ولا ذي سبروا شيء ما بلا جمعوها وهبوها مثل لا بيحددوها من بلا مثلا بيشلوا جينات من ذي الشخص ويعني يجوا فيها الصفات حقتها الله ذي خلق الصفات الجينات وذي خلق الجينات هم ما سبروا شيء بلا جمعوها ما بلا حركه وسكون جمعوا وحطوا وجل كلها بلا من تلقي على شجرة تمام لعين لك تحوى على شجرة ويحط فيها شجرة ثانية ونبتد ولا ما بيسبروا شيء من نفسهم إنما مجرد إنهم بيجربوا إن الله خلق ذي المادة إذا جمعت مع ذي المادة جاء منها كذا وخلطوها وسبروها وكذا بس حين خلط الألوان جاء لك ألوان جديدة ولا هذا ما أنت سبران شيء ما بلا بتخالط ما عملهم إلا تجميع وتفريق وحركة وسكون بس ما بشيء منهم إيجاد ولا يستطيعوا أن يجدوا خلية واحدة من الخلايا ولا جينة من الجينات الذراتية ولا يجعلوها تكون بهذا الصوت مثلا يجعلوا الجينة ذهنة في هذا الصوت ما بلا الله خلقها فيها ايه وهم ما بيشكروا شيء من العدم فهذا هو الحجة البالغة لله فما لا يمكن فيه الكيف ولا يتوهمه بسعه من الدعوة قوي من الخلق ولا ضعيف والحمد لله على ما أبان من برهانه وحجته لإبراهيم صلى الله عليه في محاجته وفي ذلك ما يقول سبحانه فيه لإبراهيم صلى الله عليه وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وما ذكر صلى الله عليه من فعله به في المطعم والمشرب والمشفى والمشرب المشفي من المرض والوصب والموت والحياة والمغفرة للخطيئة والإزاء المطعم ولا من فعله به في المطعم والمشرب المشي من المرض والوصبي والموت والحياة والمشفى من المطعم والمشفى من المرض والوصب لا المشفى لأنه قال من فعله به في المطعم والمشربي والمشفى من المرض والوصب والموت والحياة والمغفرة للخطيئة والإساءة لا لأنه قال ما فعله الله بإبراهيم من هذه الأشياء إيه قال وما ذكره صلى الله عليه من فعله أي من فعل الله وما ذكر صلى الله عليه من فعله أي من فعل الله هذا هو الحجة البالغة لله فما لا يدخل فيه الكيف يعني يعني لا يمكن أن يتصرف في كيفيته وفي خلقه غير الله سبحانه وتعالى، ولا يدعي أنها الذي أوجده أو خلقه بهذه الصورة أو بهذه الكيفية، أو لا يمكن أن يدعى فيه، لا يمكن أن يدعى فيه، يعني لا يمكن فيه الكيف، معنى أنه لا يمكن أي إنسان أن يتصرف في كيفيته أو يجعله بهذا الشكل أو بهذا الشكل أو بهذا اللون أو هذا اللون، يعني إن الله هو الذي خلقه والذي يتصرف في كيفية المخلوق هو الذي خلق أصل المخلوق، يعني فلا يمكن أن يدعي إنسان أنه هو الذي أوجدك على هذه الكيفية مثلا، ها؟ ولأنه الذي خلقك من العدم. قال وما ذكره الله وما ذكره صلى الله عليه من فعله، أي من فعل الله به، أي بإبراهيم عليه السلام في المطعم والمشرب والمشفى من المرض والوصب والموت والحياة والمغفرة للخطيئات والإزاءات، فما لا يدعيه مدعٍ ولا يدعى له أبدا بصدق ولا كذب، لا يدعيه ولا أحد يستطيع أن ينسب إلى غيره، يعني لا يدعيه لنفسه ولا يدعيه إلى غيره، ولا يدعى له أبدا بصدق ولا كذب، لا ما أحد يدعي من الذي خلق الإنسان لا فرعون ولا غيره، ولا ذي عندك أبلا أنه قال ما علمت لكم من إله غيري، قصده أن ما علمت لكم من مطاع وسيد غيري، ما بلنا الذي يجب عليكم أنكم تطيعوني وتعملوا بأوامري، ما بشيد الإله هذا بيقول موسى ما بحد إيه ما ملكم دول الملك حق أول الله هو الملك حق والأنار زيقني مجرد ما بيت تحت النار إيه، لكن ما بيدعي لا بيدعي ولا بيدعوه لهم ما أنه الذي خلق الإنسان أو الذي أنزل الأمطار أو الذي أشفى أو الذي أمرض أو الذي أيوه يعني ما حد يدعي لا صادق ولا كذب، حد يجازرنا يدعي ذا الدعوة، يعني قصدي لا بيدعي لا بصدق وصادق يدعوه ولا حتى هو كاذب، حد يجازرنا يدعي ذا الدعوة روح كاذب. قال أنا أحي وأميت، لأن قلت إني إذا أردت إنك تجلس حي بخليك، إذا أشتي قلت لك بمثلك، بس ما قلت إن هذا بيحييك من الموت ولا يميتك من الحياة، ما بل أن أنا بتصرف في الحياة والموت، إذا أردت أموتك قتلتك، وإذا أردت إنك تحيا خليتك، بس ولا ما قلت إن بيحيي من الميت ولا إن قصدي لا عاد تقول إن ربك ذاك دوم دري واش هذي تقول إنه يحيي ويميت، أنا وأنا ابن حيي ويميت. أيه. لا ما بيدعي إن النبي يحيي الإنسان وهو ميت، ولا النبي قبل النبي يخلي الحياة تستمر ولا يقطع، هذا هو أمر طبيعي. قبل ما غلط في اللفظ يعني قال يحيي ويميت. ولا يوجد ما يرى من صنعه وتدبيره أبدا إلا للرب. كما لا يرى صنع الأرض والسماوات ما بينهما من الفتوك والفجوات من صانع ولا خالق سوى الله، ما حد بيدعيها إن الذي خلق السماء ولا الأرض ولا الأشجار ولا الجبال ولا الإنسان ولا أنزل الأمطار ولا، ما حد بيدعيها من الأولين ولا الآخرين، يعني الفضاء الذي بين السماوات وال إيه يعني فضاء ما بلا تفسير، يعني فتوك وفجوها معناها واحد، فكذلك ما ذكر إبراهيم لا يكون إلا من الله، فلولا صنع الله سبحانه للسماء لما ارتوى أهل الأرض من الماء، لما أن الله خلق الجو بهذه الطريقة حتى يستطيع أن يتحمل السحاب والسحاب يحمل الماء وينزل المطر، ما من نزل عليهم المطر، ها؟ ولولا ما صنع الله منها ومن الأرض والهواء لما اقتدى أحد أبدا ولا ارتوى ولا خفت كل مقتد مواتا، يعني وني يخفت ويموت الحيوان على هذه الأرض، لو ما جعل الله الأرض تنبت والماء ينزل والجو يتنفس فيها الإنسان ويعيش به إنه ينتهي الإنسان. كيف يحكي على الطبيعة؟ وين؟ يعني يقول على الطبيعة إيش؟ ما من غيره. هاي قصدي الحين هذي قال الله ولا أجد من أصبح معكم غبرا فمن يأتيكم بماء معين، جعل الله عليكم الذي سلمت إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، يعني يقول لك ان هذه الاشياء كلها من بلان ربي، لو يبعدها ربي ان احنا ما مدرناش نسوي ان احنا نجدها لانفسنا، لا ضياء ولا ماء ولا اكل ولا هواء ولا شيء، اقل الانسان يجد نفسه متقادرة يعني لو ما يجعل الله له أسباب حياته ومعيشته في الأرض. ها؟ أيوة. خفت يعني سكن ومات. هو معنى الهدوء أسكن ولا معنى أسكن؟ أجد والموت. أبلا التفسير حين قال ولا مات إذ لم يرتدي خفاتا. إيه ولا مات إذا لم يرتدي خفاتا. كلهم بلا تفسير. احتج إبراهيم صلى الله عليه بالدعاء إلى الله من صنعه وخلقه ورزقه وغير رزقه بما لم تزل أنبياء الله عليهم السلام قبله وبعده تحتج به لله على كل من أنكر وجحده. أمن أنكر ولأنكره وجحده. ها؟ يعني أشفى ولا لا غير الرزق يعني أشفى مثلا ولا والخلق والصحة وال مغفرة الخطيئة. فممن كان قبله ممن وهبه الله رسالته ودل على معرفة الله دلالته نوح صلى الله عليه إذ يقول لقومه فيما يدعوهم إليه من عبادة الله ومعرفته ويدلهم عليه بالخلق والصنع من صفته ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا فأبان لهم صلى الله عليه فيما عدد كله أثر صنع الله برهانا واحتجاجا برهانا واحتجاجا بخلقه لهم في أنفسهم أطوارا يريد بالأطوار طبقات ومرارا بس يريد بالأطوار طبقات ومرارا مرة من تراب بالأطوار طبقات ومرارا مرة من تراب وطين ودور من ماء مهين ومرة مضغة وطورا علقة يصرفهم سبحانه خلقة بعد خلقة ثم خلق الإنسان عظاما ثم قتل عظام رحمة ثم أنشأها خلقا آخر بشرا قد جعل له سمعا وفؤادا وبصرا كما قال سبحانه قل هو الذي أنشأكم من جعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ومعنى ذرأكم فهو كثركم وأنماكم مثل أحيان ذرى واحد البذرة في الأرض. ايوه يعني تكاثر او حين تدرى الحب في الارض اللي يتكاثر وينمو ايوه الا بلا شبه بالحب الذي يدرى في الارض يكثر وينمو يتكاثر في الارض. ها ايوه ذرية ادم اللي خلقهم منه. ايوه تكاثر النسل. وكذلك فعل رب العالمين كما قال فتبارك الله احسن الخالقين من دلائل من كان بعدهم من رسل الله وانبيائه الذين جعلهم من ذريه ابراهيم عليه السلام وابنائه. قول يوسف صلى الله عليه لصاحبه السجن اللذين كان معه فيه في السجن ويدلهما على ما تفرد الله به من الربوبية وما هو له لا لغيره سبحانه من الوحدانية. يا صاحب السجن يا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يقول صلى الله عليه أرباب الربوبية أرباب الربوبية بينهم ليست بخالصة الواحد منهم خير في الربوبية أمرا وأعلى في الفضيلة قدرا أم تكون الربوبية لواحد خاصة ولرب الله لربين اثنين خالصة. فمن يمتنع من الأصحاب سمع أو لم يسمع من النصحاء أن الربوبية لرب واحد أفضل فضلا وفي رب واحد أكمل منها باثنين وبين ربين أعلى وبين ربين وأعلى وفي رب واحد أكمل منها باثنين وبين ربين وأعلى أعلى منها بين ربين وأكمل. فمن يمتنع من أحد يمتنع؟ إيه، ما حد يمتنع من الأصحاء من العقلاء أن يقول أن الربوبية إذا كانت في واحد فإنها أولى من أن تكون في اثنين. ها؟ فمن يمتنع من الأصحاء سمع أو لم يسمع من النصحاء؟ يعني سواء أحد قال له ولا ما أحد قال له، فطرة عقله يعرف أن الربوبية في رب واحد أفضل فضلا، وفي رب واحد أكمل منها في اثنين وبين ربين وأعلى، يعني أكمل وأعلى منها في اثنين وبين ربين، لأنها لو كانت اثنين كان كل واحد من الربين منقوصة، وكل إله من الإلهين بالنقص مخصوصة، فإن كانوا وهم أكثر عددا كان كل واحد منهم أنقص أبدا، لأنه وش معنى أن شارك في الخلق شارك غيره مثلا ذا الإله، وشارك في التصرف، شارك في القدرة، ما له قدرة مطلقة، ولا هو الخالق المطلق، ولا هو القادر على كل شيء، فهنا جاءه الحقها النقص، لأن ما هو إلا جزء من الخالق للكون، جزء من المصرف للكون، جزء من المقدر للأشياء، ما هو الإله المطلق الكامل الذي هو الذي خلق الأشياء كلها، وهو الذي يتصرف فيها كيف ما يشاء، وقدرته على كل شيء لا يستطيع أحد أن يردها ولا أن يمتنع منها. فيلحق الإله إذا فرضنا بإلهين يلحق من العجز والنقص ما يمتنع عن كونهم آلهة. أيوة يتخذوا آلهة كثير، بعضهم النجوم، بعضهم الأصنام، بعضهم لا كلها. فكيف يكون المنقوص إلها أو يثبت ربا؟ وأين الأعلى من الأشياء كلها قدرا ممن له أفضاد وأكفاء؟ يعني كما الفرق بين الذي هو أعلى الأشياء قدرا وبين من له أكفاء وأفضاد وأنداد؟ وربنا فمعلوم في الألباب غير مجهول، وثابت لا يدفع في العقول، لأن كل اثنين فبينهما تباين لا يخفى في الأحوال، يبين به أحدهما على صاحبه في الفضل والكمال، وأن أفضلهما أبدا أحوالا وأكملهما في الفضل كمالا أولاهما بالأثرة والتقديم، لأن إما أن يستووا أو يكون وش واحد أرفع من واحد، إن استووا كل واحد لحق النقص، لأن ما معه إلا جزء القدرة وجزء التصرف وجزء الخلق وجزء ما عدا كامل، وإن جاب واحد أرفع من واحد فالأرفع هو الذي يستحق الإلهية، أولاهما بالأثرة والتقديمة عليهم السلام ورحمة الله، وأحقهما بالطاعة والتكريمة. وإذا كان ذلك موجودا في العقل كذلك لم تصح الربوبية أبدا إلا رب واحد، وثبتت الحجة في التوحيد وإثبات الإلهية لله على كل ملحد، وانقطع بين الموحد والملحد في ذلك كل التشاغب، وذهب بصدق الحجة لله في ذلك كله التكاذب الجدال والنقاش، ونفى لا ونفي الحق من الباطل وتبرأ، ولم يعمى عنه إلا من لا يبصر ولا يرى، فلا يجيب إلى الحقائق لله داعيا، ولا يسمع بالدعاء إلى الله مناديا كما قال سبحانه ونفي يا غلط ونفي الحق من نفي الحق من الباطل وتبرأ، لا بس نفي الحق من الباطل وتبرأ الباطل الحق من الباطل، لا يسأل لكن قال نفي الحق من الباطل ما قال نفي الحق الباطل، لو ما جاء من نحن نقول نفي الحق الباطل وتبرأ، لكن عندما يقول من الباطل معناه أنه نفي منه لنفى غيره، أي أزيل الباطل عن الحق، أيوة وتبرأ، تبرأ الحق من الباطل. جد. الحق الذي نفي عنه الباطل وتبرأ الحق من الباطل، نفي عنه نفي الباطل عن الحق وتبرأ الحق من الباطل. نفي الحد. كيف نفي؟ تبرأ الحد من الباطل. ونفي الحق من الباطل. نفيا؟ ما يقولون نفيا ولا ما يقولون نفيا؟ أي تبرأ وتبرأ. إذا هم بيطلقون كلمة نفيا. يعني إذا هم بيستخدموها. إذا هم بيستخدموا فعل نفيا من نفى. كما قال سبحانه وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، هذا مبلغ الأعمى الذي ومن مقاول رسل الله بعد يوسف صلى الله عليه وعليهم واحتجاجهم لله لا أنا